بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النفقة على العيال، قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب النفقة على العيال، قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قوله وعلى المولود على ظاهرة في الوجوب، أي أنها تدل على الوجوب دلالة ظاهرة، وعلى المولود له وهو الوالد، وهذا يشمل الوالد الأدنى للصلب ومن فوقه كالجد. وعلى المولود له رزقهن، أي رزق الوالدات، وذلك بأن يبذل لهن النفقة وما يحتاجن إليه. وكسوتهن، الكساء ما يستر به البدن، بالمعروف أي بما جرى به العرف. فهذه الآية تدل على أن الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده، ويجب عليه أن ينفق على والدة ولده، سواء كانت في حباله أي زوجة له، أو كانت مطلقة. وذلك أن أم ولده لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون تحت حباله وزوجة له، فيجب عليه أن ينفق عليها وعلى ولدها أيضا. والحال الثانية أن تكون مطلقة طلاقا بائنا، فهذه لها النفقة إذا كانت حاملا، فإذا كانت حاملا فإنه يجب عليه أن ينفق عليها لأجل ولده. والحال الثالثة أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، فالرجعية كالزوجة فلها أحكام الزوجات. وفي هذا الحديث أيضا، وفي هذه الآية الكريمة أيضا، دليل على الرجوع إلى العرف والعادة، وأن ذلك معتبر شرعا. وأما الآية الثانية فهي قوله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. اللام للأمر، لينفق أي ليبذل النفقة، من وسع الله عز وجل عليه لينفق ذو سعة من سعته، فمن وسع الله عز وجل عليه فلينفق نفقة غني، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه بأن كان ليس عنده من المال إلا القليل، فإنه ينفق بحسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يلزم الله عز وجل نفسا إلا ما آتاها من الرزق. فالغني يجب عليه أن ينفق نفقة غني، والفقير ينفق بحسب حاله وبحسب استطاعته. أما الآية الثالثة فهي قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما أنفقتم من شيء أي ما بذلتم من شيء لله عز وجل، وهذا يشمل النفقة الواجبة التي يجب على الإنسان بذلها كالزكاة والنفقة على الأهل والأولاد، ويشمل النفقة المستحبة كالصدقات والهدايا والعطايا. ما أنفقتم من شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي فتعم القليل والكثير، أي أي شيء تنفقونه من قليل أو كثير فإن الله عز وجل يخلفه، أي يعطيكم خلفا وبدلا عنه. وهذا البدل والخلف الذي يخلفه الله عز وجل بدل كمية، بدل من حيث الكمية وبدل من حيث الكيفية. أما الإخلاف والبدل من حيث الكمية فأن يزيد الله عز وجل في أموالكم وفي أرباحكم، وأما البدل من حيث الكيفية فأن يبارك الله عز وجل في هذا المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فبذل المال تقربا إلى الله مما يزيد المال كمية ومما يزيده كيفية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا. فهذه الآية الكريمة تدل على الترغيب والحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل، سواء كان ذلك من النفقات الواجبة التي يجب على الإنسان بذلها كالزكاة الواجبة والنفقة على العيال، أو كان ذلك من الأمور المستحبة. وينبغي للإنسان عند الإنفاق أن يخلص النية لله تعالى، وأن ينوي ببذله وإنفاقه وجه الله تعالى، حتى يكون ذلك أعظم لأجره وأعظم لإخلاف الله عز وجل عليه. فإن الله تعالى قال: فهو يخلفه. وهذا الإخلاف من الله تعالى إخلاف في الدنيا وإخلاف يوم القيامة. أما الإخلاف في الدنيا فكما سبق أن الله عز وجل يخلف على هذا المنفق كمية وكيفية، وأما الإنفاق يوم القيامة فما يحصله من الأجر والثواب. فعليه أن يخلص لله تعالى، وأن يبتغي بإنفاقه وجه الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فلا تظن أن نفقتك على أولادك وعلى أزواجك وعلى أقاربك أنك لا تثاب على ذلك، بل بذلك النفقة لزوجك ولولدك ولقرابتك أعظم من بذلها لغيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.